السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. لازال الحديث موصولا عن شبهة المصلحة والمفسدة، واللي تكلم بها المشايخ بعد الثورة في جواز دخول البرلمانات واقتحام الشرك الأكبر، وقالوا إن في مصلحة أو إنه في تزويد الخير وتخليل الشر، أو بعبارة أخرى درء المفسدة، اللي هو هيأتي بعد كده إنه بعضهم عبر بأنه جواز فعل الكفر للمصلحة، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في إيه فيما يأتي. المهم إن هو تعبير المصلحة كان لابد كما قلنا أن نؤصله تأصيلا شرعيا علشان نقدر نقول هل هي معتبرة ولا مش معتبرة، ولا المصلحة دي ضبطها إيه أصلا. فذكرنا في اللقاء الفائت تعريف المصلحة، وافتتحنا بأن المصلحة لا تدرك بالعقل أصلا. يبقى قضية إن يبقى في مصلحة وفي مفسدة، إنك تقول إن أنا بعمل الأمر ده لأن المصلحة فيه راجحة أو المفسدة فيه راجحة، الكلام ده لابد أن يكون فيه إشارة شرعية تحت نظر الشرع، مش تحت نظرنا إحنا. ولذلك ذكرنا في اللقاء الفائت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن شرب الخمر والفواحش والزنا والسرقة هذه فيها مصالح، بس من محل مش بنظرك أنت، مش بنظر الشرع، ولذلك كلام تعتبر بقت ملغاة. فكان كلام ابن تيمية راجعوه في اللقاء الفائت إن شاء الله عز وجل. ثم نكمل فأذكر أقوالا لأهل العلم أيضا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات في كتاب الأحكام التكليفية إن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق. الشريعة الإسلامية موضوع باعتبار المصالح اللي هي تبقى مصلحة العبد. ولذلك في كلام مشكل جدا ذكره ابن القيم رحمه الله لما ذكر كلام العز بن عبد السلام في الإعلام الواقعين فيما يحضرني، بعد ما ذكر كلام العز بن عبد السلام في ان الشريعة مبنية على جلب المصالح وزيادتها ودرء المفاسد ونقصانها، فقال ان كل امر تكون فيه مصلحة فهو امر شرعي او في خطاب شرعي، وكل امر يكون فيه مفسدة فهو امر شرعي. فبياخد الكلام ده من القيم وفكر ان المصلحة والمفسدة من دماغه اللي هو حاسس بيه. ولذلك سيأتي الكلام في ان احنا لو عملنا كده هنهدم الشريعة كلها. ليه؟ لان انت اللي حاسس بيه مش اللي انا حاسس بيه. انت حاسس ان الامر مليان مصلحه، بالنسبه لنا مش مصلحه ولا حاجه. وحتى الشاعر بيقول مصائب قوم عند قوم فوائده. فواحد قاعد في مصيبه شايفها مفسده عظيمه جدا، وواحد قاعد في مصلحه شايفها مصلحه عظيمه جدا، وهي نفس الامر نفس الشيء. فهمت ازاي؟ لكن المهم ان هو بيقول هنا ان الشارع وضع الشريعه على اعتبار المصالح باتفاق، ده باتفاق الامه. ان الشريعه موضوعه لجلب المصلحه ولدرء المفسده. يقول وتقرر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات. يبقى لما تيجي تفكر تنظر للمصلحة لابد أن تعتبر في المصلحة كليات الدين. يعني الأمر لا يكون مصلحة إلا إذا كان محافظا على كليات الإسلام. كليات الإسلام اللي هي بيسموها علماء الضروريات، الأمور الضرورية، الضرورات الخمسة اللي هي إيه؟ اللي هي الدين والعقل والنفس والعرض والناس والمال، مش كده؟ أول شيء مقدم وحياة النص فيها أنه يقدم على أي شيء آخر هو الدين. إذا كان الدين هو المقدر، يبقى أنت بتقول لي طب ما أنت خلاص اعترفت على نفسك أهو، يبقى إحنا داخلين عشان خاطر نعمل الديمقراطية عشان نحكم الدين هو اللي يحكم الناس، نقول له آه. بس أنت لما عملت الديمقراطية أشركت بالله، قلت له تعالى الحكم الأغلبية مش لله، تعالى ما نخش في دين جديد اسمه الديمقراطية مش دين الإسلام، وهكذا الكلام اللي قلناه في طول الحلقات اللي فاتت. يبقى أشرك بقيت مشرك، ما بقيتش مسلم. لما بقيت مشرك هدمت الدين، فلم تحافظ في الرخص على الايه؟ على الضروريات اللي هي أهم ضروري فيها هو الدين. يبقى تاخد بالك من المسألة ديت أن اعتبار المصالح هنا نص على أن اعتبار المصالح والمفاسد هو باعتبار الايه؟ باعتبار كليات الشريعة لا جزئياتها، ما يبقاش في واقعة عين تقول عشان خاطرها. ولذلك قلت لك ان الفتوى لان الواقع تغير. العلماء هم نفسهم المشايخ نفسهم تضاربوا فيه، المشايخ نفسهم تضاربوا فيه. اذا خير البلد يا اخوانا مش بتقولوا ان هو كفر؟ قالوا الوضع اتغير. بعد كده قالوا احنا خايفين احسن ايه، احسن العلمانيين يعملوها معانا. ما انت قلت الوضع اتغير، اذا الوضع اتغير مش هيرجع كده تاني. قلت عقارب الساعه لن ترجع الى الوراء ولن ترجع مصر الى الوراء خطوه اخرى، مش كلامك كله بيتقال؟ لتعلم انه كان كلاما مناسبا كده، يعني واحد مثلا عايز يدبج كلمه شكلها حلو. انما ان يكون في اصول الدين متكئ على الاصل الشرعي والخطاب الصحيح، هذا ابعد مما بين المشرقين مع شديد الاسف، ان يكون الكلام في اصول الدين بالطريقه دي. ولذلك ذكر الشاطبي رحمه الله القاعدة الشرعية المتفق عليها، إن المفسدة إذا أربت على المصلحة فالحكم للمفسدة، وقاعدة أخرى المفاسد ممنوعة. وأكبر المفاسد، أكبر المفاسد الشرك، لا يكون فيه مصلحة مطلقا، وكل ضرر ممنوع. خلي بالك من المسألة دي بقى، الشرك ما فيهوش مصلحة خالص. الله كده، الله عز وجل شرعه كده، شرع تشريع كده، اي مصلحه هتجيلك من حيث نظر الشرع مش هتجيلك من الشرك ابدا، وانت لازم تبقى مؤمن بده. وكذلك حرم المضار فلا يامر بها عز وجل. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فيما نقله عنه الامام ابن مفلح الحنبلي في كتابه الاداب الشرعيه، يقول رحمه الله: فمن كمال نعمته واحسانه الى عباده ان يمنع تحصيل مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم الى التوحيد. يبقى ده امر لا يمكن ان يكون ابدا. اللي هتقول لي في مصلحه ولا كلامك باطل؟ والله انا شايفها بعيني، هقول لك من حيث النظر الشرعي كلامك باطل، انت شوف مصلحه زي ما انت عاوز. انما من حيث النظر الشرعي لما يشرع لا اصل ان تكون لك مصلحه اصلا طريقها الشرك خالص. اذا الفتوى ما تنفعش زي ما انت شايف كده، الفتوى مخربقه من كل موضع. ولذلك يقول الإمام ابن رجب رحمه الله على شرحه للخمسين حديث، حديث شرائع الكتاب جامع العلوم والحكم، يقول رحمه الله في شرح حديث لا ضرر ولا ضرار: ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة. عارفين يا إخوة كلمة البتة يعني إيه؟ يعني بإجماع. جبت الكلام ده منين؟ أقول لك كل حاجة جبته منين؟ جبته من حاشية الدكتور عبد الله دراز على الموافقات. فلما ذكر البتة راح هو قال تحت يعني بإجماع. فهمنا كلمة البتة يعني بأمر مبتوت، إذا هو أمر مجموع عليه، مجمع عليه. إن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة. طبعا هجيب لك الإجماع، المسألة دي إجماع صريح يعني، بس أنا أقصد أقول لك دي من جملة الفائدة. لما تقرأ البتة تعرف إن من يقصد الإجماع غالبا يعني. أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البت، فإنما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضا. يبقى أنت في أمر الأمر الشرعي اللي هيضر البدن ولا هيضر الدين من حيث النظر الشرعي، خلي بالك من حيث النظر الشرعي، لا مفيش امر شرعي هيضر بدنك ولا هيضر دينك. قول لي طب ما عندنا امر شرعي ان هو تخش في الجهاد وتضر بدنك. طب ما احنا ذكرنا كلامنا في اللقاء اللي فات وقلنا ان كل شيء فيه مصلحه ومفسده، فاذا نص الله على ان هذا هو المصلحه يبقى المفسده ملغيه. انا عايزك بقى ما تنساش القواعد دي عشان احنا ما ندخلش علينا بالشرك الاعظم الاكبر الا بسبب نسيان القواعد، مش قادر تضبط كلامك على القواعد الشرعيه. خلي بالك كويس قوي من المواضيع. طيب يا سيدي اسمع بقى كمان نص ثاني في للامام الشاطبي رحمه الله وهو يتكلم عن هذه المساله. يقول ايه رحمه الله؟ شوف بقى خلي بالك. يقول رحمه الله في وصف الرخصه، بقى المصلحه دي رخصه، هو بيقول لك المصلحه هنا يبقى نترخص فيها عشان المصلحه، او المفسده بقى نترخص فيها عشان المفسده. خلي بالك هو بيوصف برخصه قال ايه بقى؟ وكذا اكل الميته للمضطر في قوله تعالى فمن اضطر، وكونه مقتصرا به على موضع الحاجه خاصه من خواص الرخص، ايضا لابد منه وهو الفاصل بين ما شرع من الحاجيات الكلية وما شرع من الرخص. فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة. فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجة. فإن المصلي إذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة والإلزام بالصوم. والمريض إذا قدر على القيام في الصلاة لم يصلي قاعدا، وكذلك سائر الرخص. فالحاصل أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي ابتدائي، والرخصة راجعة إلى جزئي مستثنى من ذلك الأصل الكلي. يبقى لما تقول لي رخصة ما تقوليش أقول لي 200 مليون إنسان روحوا عملوا الشرك. يبقى أقول لك لا يا شيخ ده أنت غلطان، دي مش ممكن تبقى رخصة. ما أقولش أمر عام كده يا جماعة روحوا عملوا الشرك، ما ينفعش يا شيخ. ليه؟ لأن الحقيقة إن الرخصة جزئية. أقول لفلان يعمل الشرك عشان السيف ولادتك، أقول لفئة من الناس كده هيتركوا كلكم خلاص هيتركوا الآن، أقول لهم لا خلاص قولوا الشرك. ها لما مرة النبي صلى الله عليه وسلم على آل ياسر وعمار ابنه وسمية رضي الله عن الجميع، كان يقول صبرا قال ياسر فإنما عندكم الجنة. وبعدين لما نزلت الرخصة في آية النحل قال نزلت الرخصة، قال لهم ثلاثة، قال لهم نزلت عليكم الرخصة. ممكن يبقى كده، يبقى فيها مخصوصة شيء مخصوص. إنما تقول لي بعام تشريع عام كده روحوا اعملوا خلاص وبقى مدون وبقى معلوم عند الناس. خلي بالك لما نيجي بس على مسألة بقى عند مسألة الوسائل هتفاجأ تلاقي إن خلاص ده بقى ثابت عند الناس مع الأسف الشديد جدا، إنه خلاص يجوز جدا. ولذلك ما بقاش في حاجة. أما بقيت تكلم حد من أقوله بس الديمقراطية دي واخد من واخد الإسلام، تلاقيه بيكلمك ببساطة يعني إيه، عايز تحس إنه عايز يقول لك يعني أنت بتقول إيه أو أنت متصور المسألة شكلها إيه بالظبط. دي هانة عند الناس خلاص أوانوه بالطريقة دي. طيب نشوف كمان نص آخر للإمام الشاطبي رحمه الله مهم جدا في هذه المسألة. يقول رحمه الله بيقول لما اتكلم عن مسألة المحافظة على الـ الـ الأمر الحاجي والأمر التحسيني، إنما هو المحافظة عليهما الأمر الضروري. عندنا التقسيم الدين كده لثلاث حاجات، في ضروريات في الدين الخمسة اللي قلت لك عليها، في حاجيات الأشياء التي يضطر الإنسان إليها، في تحسينيات الأشياء اللي هي زاد عن الـ يعني ممكن يستغني عنها أو كده. الـ الـ الـ الـ الإمام نص بينص هنا في الباب في البيان الخامس في كتاب الموافقات، بيقول إن التحسينيات والحاجيات هما الاثنين دول موجودين عشان ايه؟ عشان الامر الضروري، عشان يحرصوا الامر الضروري. واخد بالك من ده؟ عشان يحرصوا الامر الضروري. ولذلك بيقول هنا ايه بقى؟ بيقول وهذا كله يظهر ان المقصود الاعظم من المطالب الثلاثه اللي هي ضرورات والحاجيات والتحسينات المحافظه على الاول منها وهو قسم الضروريات. ومن هنا ومن هنالك كان مراعى في كل مله بحيث لم تختلف فيه الملل. كل الملل محافظة على الأمور الخمسة دي يا إخوة، كل الملل اللي هي أولها الدين لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع، فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة. طب النص ده أنت عايز منه إيه يعني؟ عايز أقول لك إن كل أمر عندك مسخر لحفظ الضروريات، وكل الضروريات مسخرة لحفظ الضروري الأول وهو الدين كما سأتي في تفصيل ذلك. الشرك ده معناه ايه؟ تعرف معناه ايه؟ هدم الدين كله. عشان كده ما لا يمكن ان يكون خيارا. اللي عملناه النهارده ده يا اخوه عشان كده قلت لك تشوف التاريخ كده، مش هتلاقي حد من العلماء عمل كده مهما وصل للخلاف في الامه ما يجيش تحت الحكم خالص، لان الشرك اعظم، شرك اكبر ينقض الدين. طبعا ان هو بقى يبقى ايه؟ يؤمر به بالطريقه دي، ولا انه يكون افضل من قيام الليل ولا الحاجات اللي دايما بنسمعها. وقال في المسألة الخامسة أيضا المصالح والمفاسد، يقول واسمع خلي بالك من دي بقى، بل الإيمان مطلوب بإطلاق والكفر منهي عنه بإطلاق، فدل على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة للنهي عن الكفران غير معتبرة شرعا وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا. شفت الحته دي؟ الإيمان التوحيد مطلوب بإطلاق، فيه مصلحة بإطلاق، والكفر فيه مفسدة بإطلاق برضه. فهنا بيقول لك إن اعتبار المفسدة لو حصلت مع طلب التوحيد، طلب التوحيد أروح أجاهد مثلا عشان أزيل الحكومات الكافرة المرتدة دي اللي بتحكم غير ما أنزل الله، فجاهد قتلوني وقتلوا غير، مش يحصل ده، يحصل قتل في سبيل الله عز وجل، أبيض خلاص. تقول لي طب وما إزاي؟ أقول لك لا، دي مفسدة صحيح بس مش معتبرة خالص، بل تؤجر عليها ومندوب إليها كمان. يا بخت اللي يموت شهيد في سبيل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، وأن يجعلنا صادقين في طلب الشهادة. طب ده شيء كويس خالص والناس بتطلبه، وما ليه الموضوع؟ أنا لا أستدي لو كان حتى فيها مفسدة مش معتبرة خالص. دي فيها يا إخوة المفسدة والمصلحة الملغاة ملغية في الشريعة. ليه؟ لأن نظر الشرع ما اعتبرهاش. وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا، زي ما قلت لك هتلاقي دولة موجودة أردوغان هو موجود الدولة، الناس بتقبض حلو وعايش حلو، لا دي مش مصلحة خالص في إزاء إن الدين يضيع. عرفت إزاي؟ يبقى لما يقول لي مصلحة هو بيجيب ست الشركة أقول له اسكت يا شيخ، اسكت خالص، كلامك بايظ خالص، مش نافع خالص، اسكت خالص. ليه؟ لأني ما تجيبش سيرة المصلحة طالما جبت سيرة الكفر البواح والشرك الصراحة. عرفت إزاي؟ ده أصول الدين. ولذلك قال في المسألة أيضا رحمه الله إن المصالح الدنيوية مقدمة للمصالح الأخروية، ثم ذكر بعدها في فصل الأمر الشرعي يقول الأصل في المنافع، بيقول وقرر فيه، قرر الإمام الشاطبي فيه أن الإذن في المنافع والمنع في المضار ضابطه المرجع إلى الشرع. الإذن في المنافع والمنع في المضار، خلي بالك بس من الحتة دي. وأنا قلت لك الحلقة اللي فاتت إن معلش ممكن يبقى الكلام فيه تقصير شوية، بس هو دي السبيل بقى إنك ترد على الفتن دي، لأنه بيكلمك كلام شرعي فهتعرف عواره، انت هتحسه كده هتقول والله عنده حق برضه. الله يعني ما احنا برضه، بصوا يا اخوه عارفين السادات، السادات طلع عايز يعمل سلام، عايز يعمل سلام، عمل ايه؟ عمل سلام الدائم والمعاهده الباطله بتاع كامب ديفيد دي، عمل ايه بالمعاهده دي؟ باطله شرعا، خلي بالك. وكان تقريبا يتكلم فيها مجمع البحوث وكلف الازهر وبتاعه، وقال دي معاهده باطله، ليه؟ لما لهاش امد. وبعدين معاهده على اشلاء الغير وقصص كده، لما ناتي الباب الجهاد ان شاء الله لعلنا نتطرق اليه، لكن دي معاهده باطله محدش اعتبرها خالص. كون بقى ان يطلع على حسن مبارك لما كان بيتضرب بالناس في غزه، وبعدين يقول لك احنا بينا وبعض معاهدات، وبعض الناس بقى يقول لك الا الذين عاهدتم لا بالضلال، يقول كده، لان المعاهده دي اولا باطله، ثم فيها ايه؟ فيها التعدي على المسلمين، اللي هي فيها بقى نقض المعاهده ولو كانت صحيحه. ليه؟ لان هم دول رؤوس الكفر بقى. ها؟ ولما نيجي بس ان شاء الله لها في باب الجهاد نبقى نتكلم على مساله ايه رؤوس الكفر ونقض المعاهدات بتاعتهم. لكن عايز اقول لك هنا ان في حاجه اسمها ايه؟ الاصل في المنافع الاذن، والاصل في المضار المنع. حلو كده؟ الاصل في المنافع الاذن اللي هو ايه ده؟ المنصوصه، شاطر جدع، ايوه صح، ايوه كده، افهمني بقى، خليك معايا اهو. يبقى لما اقول لك منافع تقول لي المنافع بالنظر الشرعي، بنظرك انت. ليه؟ لان اختلف نظر لنظرك، يبقى النظر الشرعي، والمضار بنظر الشرعي برضه. يبقى اذا ثبت ان هناك منفعه من حيث النظر الشرعي اقول لك ماذون فيها يا سيدي، اتفضل روح اعملها. واذا ثبت ان هناك مضره بالنظر الشرعي اقول لك منهي عنها يا سيدي، ما تعملهاش خالص. وان كنت انت شايف منها ايه يعني امر انت حاسس ان هو بالعاده او بالاعتياد او كده، حاسس ان هو او بالطبع حاسس ان هو ده فيه مصلحه، والله هنقول لك طبعك وعادتك ما تلزمش، لان النظر هو نظر الشرعي فقط. ولذلك قال لأن المنافع والمضار تختلف باختلاف أصحابها، وهي أضافية لا حقيقية. يعني ممكن يبقى في حاجة نافعة، أنا مثلا أمسك المأجنة والشكوش وأفضل أكسر في الحيطة، ده يتهني يدفع فيها فقاعات مية وحكاية ومش قادرة، أنت مسكها طول النهار ما حصلكش حاجة، يبقى أنا اضطريت وأنت ما اضطريتش، والأجنة والشكوش حاجة واحدة، يبقى إيه؟ يبقى اختلفت المضره من هنا. يبقى المفتي لما يفتي بالضرر يقول ايه؟ يقول اذا وقع له الضرر رخصنا له، اذا ما وقعش يبقى. عشان كده بقول لك الرخص جزئيه، مش ممكن تبقى الرخص كليه، مش ممكن يا شيخ تقف قدام الناس في التلفزيون وفي المؤتمرات وتقول لهم روحوا اعملوا الشيء، مش ممكن ابدا. ليه؟ رخصه المصلحه وتكسير الخير وتكسير الشر، لا مفيش كده. لابد يكون فئه معينه من الناس والفئه لها شروط، وزي ما قلنا المساله تكون خاضعه للاقراء. الشاهد انه بيقول لان المنافع والمضار تختلف باختلاف اصحابها وهي اضافيه لا حقيقيه، والضابط فيها وفي تقديرها الاعتبار الشرعي. ها؟ هذه كمان نص على قضيه الاعتبار الشرعي، خلي بالك من الموضوع. طيب يقول ايضا ليه بقول لك نصوص كتيره بكرر، وانا اقول لك ابن تيميه وابن رجب وابن القيم والشاطبي وليه ليه عشان تعرف ان الكلام اتقال لك باطل باطل محضر. انت بقى روح للشيخ قول له يا شيخ انت ايه اللي انت قلت ده جبته منين؟ تكثير الخير وتقليل الشر ده يا دكتور انت جبته منين؟ يعني اللفظه دي انا اعرف لفظه حكم الجاهليه وحكم الاسلام، انا اللي افهمه ان حكايه تقليل الشر وتكثير الخير اللي هي في النص دي جبتها منين؟ مش ده شرع؟ ما ينفعش حد يقول في الفاظ من عنده؟ مش الاسماء الاسماء دي شرعيه تطفيه؟ اه ايه جبته منين ده؟ مش هيعرف يجاوب، هيقول لك محض النظر والمصلحه ومش هيرجع للكلام ده. فخلي بالك بيقول هنا ايضا رحمه الله: فالعاده تحيل استقلال العقول في الدنيا بادراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل. شفت ازاي؟ العاده يعني احنا كمان عرفنا من عادات الناس انها تحيل ان تستقل العقول بمعرفه المصالح والمفاسد ابدا. ولذلك قال في المساله العاشره من نفس الموضع: لا اعتبار لمعارضه الجزئيات للكليات. فبيقول هذه الكليات الثلاث اذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصه بها فلا يرفعها تخلف احاد الجزئيات. يبقى لما نيجي نقول ان والله يا جماعه عايزين حفظ الدين، قال لك ما هتتقتل في الجهاد، نقول له ايه؟ لا ده جزئي ما يعتبرش عشان اعتبره. او ان الحفاظ على النفس اه ده حفاظ كلي لكن لا ينهض ان يكون قصاد الدين، مش ممكن ابدا. يبقى ايه؟ يبقى ده مش معتبر. فهمت ازاي؟ المهم ان يكون في حفاظ على الدين. طيب قال ايه كمان؟ قال في المساله الثامنه: مقصود الشريعه ابعاد المكلف عن اتباع هواه. ثم قال الدكتور دراز في الحاشيه: قال صاحب التحريف ان حفظ الدين يكون بوجوب الجهاد وعقوبه الداعي الى البدع، وذكر ان اعتبار الدين ليس مطلقا وانما هو اعتبار اصل الدين او اعتبار اصول الدين. يبقى لما نيجي هنا نشوف الكلمة دي، خلي بالكم يا إخوة إن اعتبار الدين يكون بوجوب الإيه؟ بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدعة. عشان تعرف إنك عشان تحافظ على الدين ما تعملش الشرك اللي بيهدم الدين، بتعرف إن ده جنان رسمي. إنما تعمل إيه؟ إنما عايز تحافظ على الدين تجاهد في سبيل الله عز وجل فتحفظ الدين من من الهدم أو من البدع الداخلة عليه. ويقول أيضا رحمه الله في النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، المسألة الأولى، قال: المقصد الشرعي وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية الهوى حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. والدليل على ذلك أمور: أحدها النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله عز وجل، والدخول تحت أمره ونهيه كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمره وقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال رحمه الله: فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال والانقياد لأحكامه على كل حال، وهو معنى التعبد لله عز وجل. طيب يعني أنا عايز أقول إيه من الحتة، عايزين نقول ايه بقى من المكان من الامر ده؟ عايزين نقول أن المرجع إنما يكون إلى الله عز وجل في عبادته بجميع الأحوال. يبقى كل أمر تسأل فيما هو أمر الله عز وجل زي ما قلنا إذن الشارع ونظر الشارع لا اقتحام الشرك الأكبر. بيقول هو طبعا عايز يقول هنا رحمه الله إن العوائد المستمرة في الناس التي جعلها الله عز وجل مستمرة الناس مقسمة لقسمين. عوائد جاء بها حكم شرعي إيجابا أو ندبا أو نهي شرع أو كراهة أو تحريم، وعوائد أخرى جاء بها الأمر جاء بها لم يأتي بها أمر شرع. فيقول فأما الأول فثابت أبدا كسائر الأمور الشرعية، كما قالوا في سلب العبد أهلية الشهادة وستر العورات وما أشبه ذلك من العوائد الجارية عند الناس، إما حسنة وإما قبيحة عند الشارع، فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع فلا تبديل لها مهما اختلفت آراء المكلفين فيها. يعني إذا استحسنوا شيئا فلا يضر ذلك الاستحسان حكم الحرم، مثلا حكم الحرمة مثلا أبدا، فلا يصح أن ينقلب الحسن قبيحا ولا القبيح حسنا. خلي بالك من الكلام، حتى يقال مثلا إن قبول شهادة العبد تأباه محاسن العادات الآن فلجزه، أو إن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلجزه، أو غير ذلك. إذ لو صح مثل هذا لكان نسكا للأحكام المستقرة المستمرة، والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم باطل، فرفع العوائد الشرعية باطل. طب النص ده هنا أنا بقوله ليه؟ لأن لما سألنا المشايخ انتوا اقتحمتوا الشرك ليه؟ قال الوضع اتغير. الله، هو الوضع لو اتغير الشرك اتغير؟ طب أحكام الشرك نفسها اتغيرت؟ أصل والله الفتوى تخالف الحكم يا سيدي، وخلي عندك شط نظر، الحكم ثابت لكن الفتوى بتتغير بتغير الزمان والمكان. الله يفتح عليك. هي اتغيرت ليه الفتوى بتغير الزمان والمكان؟ بسبب ايه؟ بسبب العارض اللي هو عارض الحكم. اصل الحكم ثابت يا اخوة، يعني الخمر حرام، مفيش حاجة اسمها في زمن هتبقى حلال. هيجي في زمن تقول له اشرب الخمرة لواحد بتلخصه، هتقول له شربها ليه؟ هيقول لك هي انت هتصنع منها دواء هيشفيك كده. فبعض العلماء بيقول ممكن تتداوى بالنجاسة، ممكن تتداوى بالخمرة. يبقى هقول للراجل ده رخصة ليك عشان انت عيان طلع عارض وقف قدام حرمة الخمرة. مش ده اللي قلناه زمان في الموالف في العوارض الكفر والعوارض الأهلية؟ فاكرين كلام الشاطبي برضو لما قال ان المنع ده بيخش على علة الحكم بيرفعها؟ عشان كده قلنا الحكم الأول وبعدين نعتبر العارض بعد كده، مش العارض نفترضه الأول. يبقى إذن المستقر من الأحكام مفيش حاجة اسمها الشرك. يبقى عندك العارض ايه دلوقتي اللي رفع الشرك بقى؟ العارض اللي قال ممكن ترفع الشرك الإكراه. عشان كده المشايخ قال ايه؟ قال لك مضطرين، فلا عبروا صح بالتعبير الشرعي اللي هو لابد ان تكون مش مضطر، لابد ان تكون تقول مكره، ولا اقحموا نفسهم في تعريف المضطر الاضطرار نفسه في الكلام اللي ذكرناه في اللقاء الفائت، ان الضرورات تبيح المحظورات تحت ست ضوابط ذكرها العلماء عشان تطبق عليها القاعده دي اللي هي ما تطبقش على الشرك. خلي بالك بقى، طبع الشرك بس بموجب الاكراه. طيب ويقول ايضا رحمه الله واذا كانت العوائد معتبره شرعا فلا يقدح في اعتبارها انفراقها ما بقيت عاده على الجمله، وانما ينظر في انفراقها، ومعنى انفراقها انها تزول بالنسبه الى جزئين فيخلفها في الموضع حالة إما من حالات الإعذار المعتادة في الناس، الأعذار المعتادة في الناس، أو من غير ذلك. فإن كانت منخرقة منخرمة أو منخرقة لعذر فالموضع للرخصة. عرفت بقى؟ يبقى الرخصة تيجي فين؟ عند انخراق الحكم الشرعي، يعني لما تترفع لما ترفع الحكم زي ما قلنا يدخل العارض على علة الحكم فيرفعها. طيب انا كل ده بس يا اخو عايزين نقرر ايه، ان المصالح ما بيجيش من دماغك والمفاسد ما بيجيش من دماغك، انما هو امر شرعي محض لا دخول للعقل فيه. طيب انا يعني اقف عند هذا النقل واكمل هذه النقول ايضا ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي، لان طبعا احنا ملتزمين ان يكون اللقاء يعني قصير المدى عشان يبقى سهل المأخذ. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.